بسم الله. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وفطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسي الزمان ولا نسي. فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو عبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد. الرجل بكم الشباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. الرجل بألف. الرجل وما عرفوا سوى الإسلام دينا. وهل تنتصر الأمة إلا بأولياء إلا بالعباد والزهاد الصادقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذين يدعون ويتضرعون تنتصر الأمة. إمام العابدين صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أنادي ربه ويتضرع. اللهم نصرك الذي وعدتني. اللهم إن سهلك هذه العصبة لا تعبد بعد اليوم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أبشر يا أبا بكر هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرس. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. بالعباد الأولياء فخر الأمة برهبان الليل وسلطان النهار حقق الانتصار. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين تنبعث من وجوههم أنوار الله عنهم من عاد لي وليا فقد آذنت. الذين يثبت الناس برؤياهم ثبتين. إنا إذا اشتد بنا الخوف ساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتينا فما هو إلا أن نراه نسمع كلامه فيذهب ذلك كله ينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الإمام البخاري مكتبت مسلما منذ احتلم جيء للحسن بكوز من ماء ليفطر على لما أدناه إلى فيه بكى إلى ما أبكى. قال ذكرت أمنية أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وذكرت الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أجل حرمت على الكافرين. الإمام الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربت. قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهل تنتصر الأمة على أعدائها إلا بأمثال هؤلاء؟ يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون يعني في الشام وآخره في الصين، لكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنهم لا يقوم لهم أهل الأرض. اسمع قيمة الصلاة في حياتهم. الله أكبر. المقام مقام حرب ومقام خوف وقتال شديد، ومع هذا ما تأخر صلى الله عليه وسلم ولا تكاسل ولا تهاون في صلاة الجماعة. الصلاة لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فما أكثرهم اليوم. إنما رضي بالدنيا من رضي بالدنيا حتى يكون لحياتنا معنى لابد أن يكون لها هدف. أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرم. لماذا الشباب؟ الشباب هم روح الأمة، هم حملة الراية، ولن تقوم للأمة قائمة إلا على أكتاف الشباب. لكن أي شباب؟ نعم أي شباب؟ شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العلينا. أنفاق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحوال العابدين لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الصلاة خير من النوم والتجلد خير من التبلد والمنية خير من الدنية، فكن رجلا

ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربته. وقيل لمحمد بن واسع ألا تتكئ؟ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا. وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه. وحج مسروق فما نام في أيام الحج إلا ساجدا. وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت البناني بكى ثابت البناني حتى كادت تذهب عيناه. فجاء رجل يعالجها فقال الطبيب أعالجك على أن تطيعني. قال ثابت أطيعك على أي شيء؟ قال تطيعني على أن لا تبكي. قال فما خيرهما إن لم تبكي؟ أما قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا؟ أما قال الله عن أوليائه ويخرون للأذقان يبكون؟ سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. عن سلام بن مطيع قال جيء للحسن بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى فقيل ما أبكاك؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين ينادون لأصحاب الجنة كما قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وذكرت الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أجل حرمت على الكافرين؟ إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم من حياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دخلت امرأة على أهل الأوزاع فنظرت فوجدت بللا في موضع سجوده في مصلاه في بيته فقالت لزوجته ثكلتك أمك أراك غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مسجد الشيخ. فقالت زوجة الأوزاع ويحك هذا أثر دموعه في مصلاه وليس من بول الصبيان. لله درهم. أما قال الله عنهم يحبهم ويحبونه؟ لسان حالهم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم.